بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال باب في ذم البخل والحرص والطمع وذم المال ومدحه ومدح القناعة والسخاء ونحو ذلك. اعلم أن المال لا يذم لذاته، بل يقع الذم لمعنى من الآدمي، وذلك المعنى إما شدة حرصه أو تناوله من غير حله، أو حبسه عن حقه، أو إخراجه في غير وجهه، أو المفاخرة به. ولهذا قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني المال في حد ذاته ما هوش لا ممدوح ولا مذموم. أنت هتعمل إيه بالمال؟ واحد خد المال من حله وأنفقه في مرضات الله عز وجل، فهذا يمدح. واحد تاني حبس المال ورخده من وجوه المحرمة وفيها شبهة فيذم. وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهذا الحديث شرحناه في عدة دروس، في شرحنا رسالة ابن رجب في عدة دروس موجودة بقى اللي عاوز يسمعها. وقد كان السلف يخافون من فتنة المال، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الفتوح يبكي ويقول: ما حبس الله هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر لشر أراده الله بهما، وأعطاه عمر إرادة الخير له. يعني وهذا فيه شدة اتهامه لنفسه رضي الله عنه، وإلا فهذه من مناقب عمر رضي الله عن الجميع، وصلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هكذا ينبغي أن يكون المرء، ما يقعدش يقول انا ده انا الايه اللي ربنا بقى اراد بيا الخير وانا اللي مش عارف ايه واجر على يدي. لا، يتهم نفسه دائما. يعني حاجه زي دي يا جماعه، لو كان واحد مننا كان زمانه عدها من مفاخره حال حياته. عمر قلق رضي الله عنه، ليه؟ لشده اتهامه لنفسه. قال يعني هو ربنا حبس الفتوحات دي عن النبي وعن ابي بكر رضي الله عن ابي بكر وصلى الله على النبي، والدهان انا، يعني انا يعني ليه؟ فاهمين؟ وقال يحيى بن معاذ: الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذ، فإنه إن لدغك قتلك سمه. قيل: ما رقيته؟ قال: أخذه من حله ووضعه في حقه. وقال: مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل: ما هما؟ قال: يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. كل الفلوس تتاخد وكل الفلوس تتسال عنها، سبحان الله. بيان في مدح المال. قد بينا ان المال لا يذم، ان المال لا يذم لذاته، بل ينبغي ان يمدح، لانه سبب للتوصل الى مصالح الدين والدنيا. وقد سماه الله تعالى خيرا، وهو فين خيره؟ وانه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال، وهو قوام الادمي. قال الله تعالى في أول سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. حقيقة يا جماعة، من المشاهدات وإن كانت قليلة لكنها موجودة في صفوف المتدينين وطلاب العلم، إنه يأتيه الشيطان فيوسوس له ويغره أنه علشان تتفرغ للطلب وعلشان تتفرغ للدين والعبادة، سيبك بقى من الشغل وسيبك من الدراسة وقعد من الكلية واسقط، وبعد كام سنة تجيلنا الأسئلة أني عاوز حد يكفلني لأني طالب علم. الكلام ده يا جماعة دي مشاهدات، أنا مش بحكي حاجات اتحكالي عنها، دي مشاهد أنا شفت ده بعناية. طيب تعالى يا طالب العلم، هي عملت إيه في حياتك؟ وريني كده تحصيلك العلمي، لا تكاد ترى شيئا. ماشي، طيب أنت يلي عاوز حد يكفلك وقاع وبتقول إنك متفرغ، تعالى قول لي بتقعد على الكتاب كام ساعة؟ ما تلاقيه عمال يزوغ ويروغ روغان الثعالب. ليه؟ ما هو عارف إنه ما بيقعدش قد كده. طب عملت ايه لنفسك؟ عملت ايه لامتك؟ يعني فين نتاجك العلمي او حتى التحصيلي؟ مش هقول ان انت عملت ايه، يعني اديت ايه، حصلت ايه، وده كتير حقيقة. يعني لو قلنا احنا لا نذم التفرغ برضه لذاته، انما لو قلنا يعني انا لا اكون مبالغا لو قلت ان ممكن من كل 50 60 من اللي بيدعوا ده يطلع واحد فالح، يطلع واحد فالح خلاص. والمال كما قال هنا بقى، احنا اللي جاب الكلام ده ايه الكلام اللي بيقوله هنا ده، ان المال يعني ايه والا ما ضاقك الناس يعني فانت ما تمدش ايدك، اشتغل. والعلماء زمان كانوا بيشتغلوا، وخصوصا في الزمان ده يا جماعة، في الزمان ده ما حدش يقول انا هقعد واتفرغ واطلب العلم وحد يصرف عليا. خلاص، اولا زي ما قلنا لكم كده ما بيحصلش، اللي بيتفرغ ده شوية بياخد على الانتخة والتنبلة والكسل، وتلاقيه له منه حصل شيء في الدنيا وله منه حصل حاجة في الدين، وتعود على مد الايد. تيجي بعد كده تقول له طيب خلاص ما لقيت نفسك مش عارف تحصل، يلا بقى اشتغل، ما عندوش مهارة الشغل، ما عندوش مهارة التعامل مع البشر، ما عندوش مهارات كتير فاتته خلاص، واضح. ويقعد يشكي الزمان ويشكي الدنيا ويشكي الأحوال، وإن الناس كلها بقت ما عندهاش دين وما فيش ذمم، وهو الخلل عنده هو خلاص. ولو يعني صدر هذا، أنا معلش أنا بأسف هذا لأن ده موجود، فلعل حد من اللي بيسمعني أو اللي هيسمع الدرس بعد كده يكون عنده إيه الهواجس دي، فبس بنبهه إن ده بالذات في هذا الزمان مع كثرة المشاهدات لمثل هذا، يعني ده نتيجة تجارب اتشافت واتعاشت وعاصرناها وشفنا أحوالها وتدرجها وشفنا وصلوا لفين خلاص. في الغالب إن ده ما بيفلحش، يعني في الغالب زي ما قلنا إن ممكن يطلع من كل 50 60 واحد واحد يفلح. قال سعيد بن المسيب: لا خير في من يريد جمع المال، جمع المال من حله يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حق. وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عونا على الدين. وقال سفيان: المال في زماننا هذا سلاح المؤمنين. وحاصل الأمر أن المال مثل حية فيها سم وترياق، فترياقه فوائده وغوائله سمه، فمن عرف فوائده وغوائله أمكنه أن يحترز من شره ويستدر من خيره. واضح الكلام. أما فوائده فتنقسم إلى دنيوية ودينية. أما الدنيوية فالخلق يعرفونها ولذلك تهلكوا في طلبها، يعني قال لك أنا هقعد أقول لكم فوائد المال الدنيوية، ده أنتوا أساتذة، ده أنتوا تألفوا فيها كتب وتعلمونا. وأما الدينية فتنحصر في 3 أنواع. أحدها أن ينفقه على نفسه، إما في عبادة كالحج والجهاد، وإما في الاستعانة على العبادة كالمطعم والملبس والمسكن وغيرها من ضرورات المعيشة، لكن من وجه إيه؟ إن أنا بستعين بها على العبادة، واضح؟ فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر لم يتفرغ القلب للدين والعبادة. يعني واحد قاعد مالوش مسكن، مالوش أكل يأكله، ما غالب البشر تتكدر أحوالهم بهذا. بعض الناس من اللي على درجاتهم في التوكل وفي كده ممكن ما يفرقش معاه كل ده، انما غالب البشر يعني لو قلنا 99.99% هتلاقوا احوالهم تتكدر بضيق العيش، الضيق الشديد يعني اللي هو ياتي على الضرورات، اللي هو ما هوش يدفع فاتوره الميه ولا فاتوره الكهرباء ومستني كل لحظه المحصل يخبط على الباب علشان يحرجه، او ما هوش يجيب لعياله، او ما هوش 99.99% من البشر الحاجات دي تكدر أحوالهم. طبعا ده مش عيب يا جماعة، ده دي طبيعة البشر، دي طبيعة البشر خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من بعض الصحابة القليل من المال، وقبل من أبي بكر كل ماله، وده في درس كبير جدا بيعلمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام خلاص. مش أي حد بعد ما يجي ينفق وتاخد منه يرجع يقول يا ريتني ما كنت، يا ريتني ما عملت، يا ريتني ما، ده غالب البشر. ابو بكر لا، يجي له بفلوسه كلها ياخدها النبي ويقبلها صلى الله على النبي ورضي الله عن ابي بكر. فدي ارض دي فدي برضو من الايه، من المصالح الدينيه. يبقى من المصالح الدينيه انك تصرفها في العباده، تروح تحج، تصرفها في جهاد، او في طلب علم، دلوقتي الكتب بقت غاليه جدا، او غيرها من العبادات، يعني صلة الرحم، انك تنفق على قرايبك الفقراء بتاع. وكذلك إنك تأتي بضرورات الحياة كالمطعم والمسكن والمشرب والحاجات دي ليه؟ استعانة على العبادة. طيب وما قال، هعيد الجملة تاني لأنها مهمة، فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر لم يتفرغ القلب للدين والعبادة، وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة، فأخذ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد الدينية، ولا يدخل في هذا التنعم والزيادة على الحاجة. يعني ده ما يدخلش في فوائد المال الدينية، قد يدخل في الفوائد الدنيوية نعم، إنما لا دي مش فايدة دينية. يعني إيه؟ يعني أنت قاعد في بيت مكفيك ومش متضايق فيه، تقوم عاوز توسع على نفسك، عاوز تجيب بدل البيت 2 و3 و10، اعرف إن ده مش من الدين، يعني ده ما هوش فايدة دينية ولا تثاب على مثل ذلك. خلاص؟ حرام؟ لا مش حرام، مش شرط يبقى حرام. طب تجيب الفلوس من حلها وتنفقها في توسع عليك في الدنيا مش حرام، لكن دي المنزلة العليا؟ لا، عشان الكلام يبقى واضح. يعني هل دي اعلى منزلة في الدنيا؟ يعني دي يعني انت كده بقى يعني عمال، لا انت كده مش في اعلى منزلة قطعا. ماشي؟ السامع المتكلم يعني، مش بقول لكم لا، احنا ممكن ابقى انا اكتر واحد فيكم ايه عاوز توسع في الدنيا وبتاع، بس ما عشان نبقى شايفين نفسنا احنا فين. لا دي مش احسن منزلة طبعا. خلاص؟ افضل شيء انك بتاخد احتياجك من الدنيا اللي بيها تقيم عبادتك وتقيم يعني حياتك على نوع ليس فيه ضرر عليك ولا على من تعول، والباقي حاجة من اتنين بقى، عاوز تخرجه لله خير وبركة، عاوز تدخر منه جزءا لنوائب الدهر. ورد ده برضو عن بعض السلف، مفيهاش مشكلة، واحد يقول لك انا هحوش لان انا ما اعرفش، وبعدين دلوقتي التكاليف والمستشفيات والمرض والعلاج ورد عن بعض السلف يعني ما لا ينكر. واحد قال لك لا انا في توكله اعلى من كده، وقال لك لا او ربك اللي بيرزق خلاص، بس ما يكونش من يعول في ليس في درجة توكله فيؤذيهم في دينهم. يعني المسائل دي محتاجة برضو ايه يا جماعة، مش محتاجة سرعة في اخذ القرار لان بيدخل فيها عوامل كتير جدا. خلاص؟ طيب قال ولا يدخل في هذا التنعم والزيادة على الحاجة، فإن ذلك من حظوظ الدنيا. النوع الثاني ما يصرفه إلى الناس، هو كان النوع الأول إيه بس؟ النوع الثاني في الفوائد الدينية للمال. الأول كان بيصرفه على نفسه، النوع الثاني بقى ما يصرفه إلى الناس، وهو 4 أقسام، أحدها الصدق وفضائلها كثيرة مشهورة. القسم الثاني المروءة، يعني ايه مش صدق انما مروءة، مروءة يعني ايه بصرفها على الاغنياء الاشراف الناس اللي ماشي من باب المروءات. قال ونعني بها صرف المال الى الاغنياء والاشراف في ضيافة وهدية واعانة ونحو ذلك، وهذا من الفوائد الدينية اذ به يكتسب العبد الاخوان والاصدقاء، وكمان يبقى عنده وجاهة عند هؤلاء. يعني ممكن بالنية دي ان انا بعزم الأغنياء، بعزم الأشراف اللي ليهم وجاهة اللي ليهم سلطة، بعزمهم بنية إني أنا يكون لي وجاهة عندهم، فاستخدم الوجاهة دي فيما بعد أبذلها للمسلمين، مش هسيب الباب موارب معاهم علشان مصلحتي، لأ، عشان بعد كده لما يجي لي واحد من المسلمين الضعفاء الناس المحتاجة، فما اتصل أرفع التليفون واتصل على فلان الفلاني يعمل لي خاطر وإيه ويسعى في حاجة هذا الفقير. القسم الثالث وقاية العرض نحو بذل المال لدفع هجو الشعراء وسلب السفهاء وقطع ألسنتهم وكف شرهم، فهو من الفوائد الدينية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة، وهذا لأنه يمنع المغتاب من معصية الغيبة ويحرز مما يثير كلامه من العداوة التي تحمل في الانتقام على مجاوزة حدود الشريعة. طيب القسم الرابع ما يعطيه أجرا على الاستخدام، فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لمهنة أسبابها كثيرة، ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته. ودي حاجة مهمة جدا، إنك تجعل مالك دون وقتك، تجعل مالك دون وقتك. شوفوا يا جماعة كانوا عارفين شرف الأوقات إزاي، دلوقتي بنضيع الأوقات في ولا حاجة. لا ده بيقول لك إيه، مش في ولا حاجة بقى، إن حاجات أنت محتاجها محتاج تعملها، حاجة تتصلح، حاجة تتجاب، حاجة، فتقوم تعمل إيه، يا فلان أنا محتاج أشتري كذا هاتهالي، وتدي له حاجة لفلان ده. ليه؟ عشان وقتك أنت بتضني به، بدل ما أنزل وألف في السوق وأجيب وأعمل أنا قاعد بحفظ لي آية، قاعد بقرأ لي وجه، قاعد بتعلم لي مسألة شرعية، قاعد بتصل بالتليفونات لقرايبي بصل رحمي، قاعد يعني بوفر وقت لمصالح شرعية، قاعد مع عيالي. تخيلوا بقى الايه المفاجأة، ها طبعا مفيش حد يقعد مع عياله دلوقتي، قاعد مع، انا بوفر وقت عشان اقعد مع اولادي، اربيهم، ابص فيهم الخير، ارسخ فيهم معاني شرعية، احكي لهم قصة، اديهم معنى عقدي. فما عنديش وقت ان انزل اشتري، ما عنديش وقت اني اصلح، ما عنديش وقت ان ابني، ما عنديش. واضح يا جماعه؟ فادخله الشيخ هنا في فوائد المال الدينيه. قال: ولو تولاها بنفسه ضاعت اوقاته، وتعذر عليه سلوك الاخره بالفكر والذكر. يا سلام، شوفوا الاوقات عندهم بتصرف في ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. بيشتروا اوقاتهم بالفلوس يا جماعه، بيشتروا أوقاتهم بالفلوس، إحنا بنضيع أوقاتنا مجانا مجانا، هما بيشتروا الوقت بالفلوس. يقول لك إدي الواحد فلوس يعمل لك اللي أنت محتاجه، حتى لو أنت بتحسن إنك تعمله، إدي لحد فلوس يعمله، تولع الفلوس وضن بوقتك. قال: وتعذر عليه سلوك الآخرة بالفكر والذكر، اللذين هما أعلى مقامات السالك، ومن لا مال له يفتقر إلى أن يتولى خدمة نفسه بنفسه. على رأيك، يقول لك إحنا بنضيع أوقاتنا بالفلوس يعني نصرف الفلوس في تضييع الأوقات كمان، مش يعني يا ريتنا بنديها مجانا، لا ده إحنا بنخسر الوقت وبنخسر فلوس في الوقت ده كمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ومن لا مال له يفتقر إلى أن يتولى خدمة نفسه بنفسه، فكل ما يتصور أن يقوم به غيرك ويحصل بذلك غرضك فإن تشاغلك به غبن. ياه، نعيد الجملة دي تاني. فكل ما يتصور أن يقوم به غيرك ويحصل بذلك غرضك فإن تشاغلك به غبن. وقلنا لكم الغبن ده 100 مرة معناه إيه، إنك معاك حاجة غالية قوي بعتها بالرخيص قوي، يبقى اسمك غبنت. هنا انت غبنت في ايه؟ في وقتك. لان احتياجك الى التشاغل بما لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والذكر والفكر اشد. النوع الثالث: ما لا يصرف الانسان الى معين. النوع الثالث يعني من فوائد المال الدينيه، ما لا يصرف الانسان الى معين لكن يحصل به خير، لكن يحصل به خيرا عاما، كبناء المساجد والقناطر والوقوف المؤبدة. فهذه جملة فوائد المال في الدين. الوقوف المؤبدة يعني وقف على التأبيد، يعني عمل وقف لله. فهذه جملة فوائد المال في الدين، سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة من الإخلاص من ذل، من الخلاص يظهر، من الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر، ويعني الخلاص من حقارة الفقر والعز بين الخلق، والكرامة في القلوب والوقار، كل ذلك يحصل بالمال. وأما غوائل المال وآفاته فتنقسم أيضا إلى دينية ودنيوية. خلصنا الفوائد، حبيتوا الفلوس، يلا بقى نخش على الإيه، البلاوي اللي في الفلوس. أما الدينية فثلاث فئات: الأولى أنه يجر إلى المعاصي غالبا، يعني في النادر اللي بيجيله مال ما يجروش لمعاصي، إنما في الغالب لا، الفلوس بتجيب بتودي للمعاصي. آه، لأن من استشعر القدرة على المعصية انبعثت داعيته إليها. وأنا عاوز أشير هنا إلى معنى، وهو معنى إن المعاصي مش لازم المعاصي التي المال طريق لها، يعني المعاصي اللي هو هروح أعملها بالمال، اللي هو لو جالي فلوس هروح أشتري مش عارف إيه اللي هو حرام، وهدخل للمكان الحرام، وهسمع للحاجات الحرام، مش لازم كده. في معصية المال، ما هو يعني مش هتنفق مال عشان انما وجود المال نفسه بيخلقها كده، وهي معصية قلب في الحقيقة، وذكرها الله عز وجل في القرآن: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أنا هنا مش بتكلم على يطغى، أنا بتكلم على استغنى. يطغى هتطغى في الناس وبتاع مش عارف، إنما استغنى فكرة شعور الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى بالفلوس، دي حاجة كبيرة جدا. إنك تبقى نايم صاحي كده مش حاسس إنك مفتقر للرب سبحانه وتعالى، ليه؟ عشان الأكاونت في البنك فيه فلوس، عشان المحفظة مليانة، عشان جيبك عمران. مفهوم يا جماعة؟ قال: والمال نوع من القدرة، نوع من القدرة يحرك داعيته، يحرك داعيته إلى المعاصي، ومتى يأس الإنسان من المعصية لم تتحرك داعيته إليه. يحرك داعيته إلى المعاصي، يعني داعية الإنسان، ومتى يأس الإنسان من المعصية لم تتحرك داعيته إليها. ومن العصمة ألا تجد، احفظ هذه الجملة وهي مروية عن السلف، من العصمة ألا تجد، يعني هذا نوع عصمة يعصم الله عز وجل به من شاء من عباده، إنه يحرمه. ليه؟ عشان لو اداله فلوس هيضغى. فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهي هلك، وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدر، وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. الكلام ده يعني والله يا جماعة يعني يتكرر كده مئات المرات. بيقول لك صاحب القدرة لو اقتحم ما يشتهي هلك، ما هو عنده قدرة فهيقتحم هيهلك. طب قال لك هصبر، لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة، لأن الصبر مع القدرة أشد على النفس من الصبر مع عدم القدرة، مش كده؟ الثانية من غوائل المال، من أضرار المال، أنه يحرك إلى التنعم في المباحات. أول واحدة كانت إنك تخرج للحرام، تعمل حرام، تجيب حرام. الثانية بقى يحرك إلى التنعم في المباحات حتى تصير له عادة وإلفاء، فلا يصبر عنها، وربما لم يقدر على استدامتها. إن شاء الله في درس من دروس لازم تتحرر، هيبقى لازم تتحرر من العادة، وهنتكلم على المعنى ده يعني إيه باستفاضة إن شاء الله. على كل حال، وجود المال يجعلك تتنعم في المباحات حتى تصير لك عادة، فلا يصبر عنها، وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة. صوت واضح يا جماعة؟ صوت واضح؟ طيب صوت واضح الحمد لله. يبقى الأول يبتدي إيه؟ يعني يتوسع في المباحات، يبتدي يتوسع في المباحات، وبعد شوية تصير المباحات اللي هي كانت في الأصل ولا تيجي على دماغه بقت عادة ليه. وبعدين يبتدي، احنا طبعا في الفلوس شويه فوق وشويه تحت، يعني ما انتش ايه على مستوى واحد طول حياتك، فلو نزلت ولا حتى قيمه الجنيه هي اللي نزلت، يعني انت بتقبض نفس فلوسك لكن النهارده، لكن قيمه الجنيه وقعت في الارض والبضائع غليت. طيب ما تقدرش تصبر على انك تنزل في المستوى شويه، تقوم تعمل ايه؟ او ما تقدرش تشوف نظره الاحتياج في عين ابنائك. احتياج ايه؟ خلي بالكم، احتياج الحاجات اللي انت عودتهم عليها وما كانش ليها احتياج اصلا. انتوا فاهمين يا جماعه؟ يعني مش احتياج يعني هم مش لاقين ياكلوا، لا، ده احنا دلوقتي بقى ايه يعني ايه ممكن يعني مش عاوز ادي امثله، لان ممكن ايه واحد ادي مثال فيبقى عند واحد ده حلم من الاحلام وعند التاني ده عادي، انا مش عاوز ادي امثله، لكن كل واحد يعني يعني على قد الحاف ويمد رجليه يعني زي ما بيقولوا. طيب قال: فتروح عامل ايه بقى؟ تقتحم الشبهات، ويترقى إلى آفات من المداهنة والنفاق. اقتحم الشبهات بقى واحدة واحدة، يعني كنت الأول لا ما اخدش فوائد من البنوك، بعد شوية بقيت إيه، طب أحط في البنوك الإسلامية واخد فوائدها وأطلع منها نسبة لله، بعد شوية تبطل تطلع النسبة لله، بعد شوية تربط فلوسك في شهادات في بنوك عادية، وهكذا تقعد تتدرج، وفي كل بقى حاجة تقعد إيه. ويترقى إلى آفات من المداهنة والنفاق، لأن من كثر ماله خالط الناس، وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وغيبة، وكل ذلك من الحاجة إلى إصلاح المال. التجار يعرفوا ده كويس. والثالثة من آفات المال، وهي التي لا ينفك عنها أحد، وهو أن يلهيه ماله عن ذكر الله تعالى، وهذا هو الداء العضال. فإن أصل العبادات ذكر الله تعالى والتفكير في جلاله وعظمته، وذلك يستدعي قلبا فارغا. وصاحب الضيعة الجنينة يمسي ويصبح متفكرا في خصومة الفلاحين ومحاسبتهم وخيانتهم، ويتفكر في منازعة شركائه في الحدود والماء وأعوان السلطان في الخراج والإجراء على التقصير في العمارة ونحو ذلك والأجراء عفوا وأعوان السلطان في الخراج والأجراء على التقصير في العمارة ونحو ذلك. قلبه بقى يلاقي فين؟ أول ما خلصت الجامعة كنت أنا وواحد صاحبي أصدقاء جدا، يعني كان يعني زي ما بيقول إيه أنتيم، يعني كنا إيه أنا بيت عنده هو بيت عندي. وكان من كنت انا بطلب العلم عند الشيخ اسامه حامد حفظه الله، وهو كان عند الشيخ ابو اسحاق، وهو كان يجي احيانا وانا اروح احيانا، لكن كنت انا ايه يعني عند الشيخ وهو عند الشيخ ابو اسحاق. المهم وخلصنا احنا الاثنين الجامعه هندسه، وبعدين انا كان ليا ميول للتجاره والى الان يعني، واصدقاء التجار يجوا ساعات يستشيروني في ايه في امور في التجاره وكده، وهو كذلك. وبعدين هو ابتدى التجارة، وانا رحت سألت الشيخ، الشيخ اسامة حامد، قلت له يا شيخ انا عاوز ايه ابقى يعني ما اشتغلش بالهندسة، اشتغلش بالشهادة، واشتغل اشتغل تاجر يعني. وبعدين قال لي ليه، انا الكلام ده يا جماعة انا بتكلم في كام، تقريبا 20 سنة. الجملة دي انا فاكرها الى الان كأني الموقف حصل امبارح، ودي واحدة من بركات الصدور عن حد. يا جماعة ما تمشيش بدماغك كده في حياتك، ما تمشيش بدماغك، ارجع للناس الكبيرة، الناس اللي شافت، ارجع للناس. خلاص انت بتبقى شاب صغير فاكر ان انت دماغك دي توزن بلد، وانت دماغك دي ولا حاجة ماشي. فروحت قلت له انا مش عاوز اشتغل بهندسة وعاوز اشتغل تاجر. قال لي ليه، قلت له عشان الاقي وقت لطلب العلم. فرد علي رد انا فاكره لغايه اللحظه دي، قال لي هتلاقي وقت بس مش هتلاقي قلب، قال لي هتلاقي وقت بس مش هتلاقي قلب. و يعني في كلام بقى كتير يعني، بس الجمله دي الى الان يعني كانها اتقالت لي امبارح، هتلاقي وقت بس مش هتلاقي قلب. خلاص وقعد يقول لي مش اي حد يعني ايه يبقى في التجاره ويعرف ايه يعني الفلوس ما تفرقش معاه والحاجه، ما لا ما قال لي مش اي يعني مش كل الناس تعرف تعمل ده. خلاص ومع الوقت يعني المهم بقى ايه، يعني مش عاوز بقى اتكلم عن صديقي، لكن لكن انا رايت ذلك، رايت ذلك، رايت ازاي ان طالب العلم اللي كان فيه نوع نجابه وفيه نوع ذكاء ونصاحه، وكان ممكن يبقى ايه متصور له شيء في المستقبل، شيء يعني ممكن يروح في داهية بسبب حاجة شبه كده. ده رأيته، أنا عشت هذه التجربة. خلاص ماشي. ف يعني اللي فكرني بالموضوع ده إن صاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكرا في خصومة الفلاحين والشركاء وأعوان السلطان والأجراء. وصاحب التجارة يمسي ويصبح متفكرا في خيانة شريكه وتقصيره في العمل وتضييعه المال. وكذا سائر أصناف المال، حتى صاحب المال المجموع المكنوز يفكر في كيفية حفظه وفي الخوف عليه. قال ومن له قوت يوم بيوم فهو في سلامة من جميع ذلك. وهذا سوى ما يقاسيه أرباب الأموال في الدنيا من الخوف والحزن والهم والغم والتعب. فإذا ترياق المال أخذ القوت منه وصرف الباقي إلى الخيرات. ده اللي قلنا لكم في الأول، قلنا لكم في الأول إيه، قلنا لكم إنك تاخد احتياجك من المال والباقي اصرفه في الخيرات، اصرفه في وجوه الخير. كده انت راجل زي الفل خلاص. طب انا هوسع على نفسي، انت حر، احنا محدش يقدر يقول ده حرام، واحنا كلنا كلنا في هذا البلاء، خلي بالكم كلنا في هذا البلاء ماشي. انما اعرف ان في درجات ايه اعلى، يعني اعرف ان في درجات اعلى انت ما وصلتلهاش ماشي. وما عدا ذلك سمو وفاة. واحد بعت لي بيقول لي طب مع الهندسة لقيت وقت للطلب، راح حد رد عليه قال له انا في هندسة، قالوا لي اصلا مش هتلاقي شغل يعني. يعني طب خير الحمد لله، خلصوا هندسة وقعدوا بقى في البيت اطلبوا العلم وخلاص. ماشي. طيب نقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.